نقول منسوخ عليها خطا اليد او القتل او القتل قصاصا او القتل لزقا او غير ذلك من حدود المعروفه في اداب الحدود في كتب الفقه، واما ان تكون عقوبات تعذيريه او لا نقص فيها. اما لو العقوبات حديه لا يملك الامام ولا غيره ان يفعل. اذا رفعت الامام بعد رفع الامام لا احد ابدا يملك ان يوقع نفسه، لا احد يحق له ان يوقع فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم الذي هو حب النبي وابن حبه، وتفتح في حب من حدود الله الى السنه، والله لو ان خاتمك بكم عما سرقت لقطعت ايه؟ كده. فالحدود لا تسقط بعد رفع الامام. اذا وجدت في حق الفعل لا تسقط بعد رفع الامام، لانه فعلا في الشرع، فلم يحق ابدا اماما غيره ان يوقع نفسه. اما العقوبات التعذيريه فالامام نعم ان يوقع نفسه. لما اعتقد موكلة الى نظر من؟ موكلة الى نظر الامام. ثم القضية التعذيرية موكلة الى نظر ايسل الامام. فحافظ رضي الله عنه سقط في حق الحق ردة لوجود المرء الذي هو التأويل. الا انه بقي للامام ان يعقب على فعل هذا من باب العقوبة التعذيرية. من العقوبة ايه؟ لانه ليس فيها حق. من خطأ ايسل؟ على سبيل المثال القضية. لو ان رجلا حديث العادل الاسلام. حديث العادل ايسل؟ بيسلم ترك الصلاة. من يخلص؟ ما أصل طريق الخلاص؟ هذا الرجل لم يكفر، يدل غيره، صح؟ طيب، هذا الذي لم يكفره، لماذا؟ لوجود مانع، وهو أن حديث عادل بيته بالإسلام، يدل في الإسلام، لما رفع الحكم، صح؟ لم يكفره لوجود المانع، صح؟ ولكن هذا لا يمنع من عقوبته، لأن المنفى من عقوبته، أن يعاقبه على قصرته، وعلى تكاسله، وعلى تهاونه، إلى أنه لمحل محل محكم دين المهم، أن يلتزم، صح؟ لكن هذه العقوبة، هل العقوبة حدية؟ من قال في كتاب السنة؟ لا، ليس هناك عقوبة حدية على طريق الصلاة. إذا لم يخطئ مقيم، لكن هناك عقوبة نعم، ولكن هناك عقوبة أي شيء تعذيرية. فالإمام أن يصبر بحسب حال الرجل وبحسب ثيابه وبحسب مرتبته وبحسب دائره فيقول عقوبة تعذيرية. صح؟ طب العقوبة الحدية لا تسقط، صح؟ أما العقوبة التعذيرية تسقط؟ تسقط، التعذيرية تسقط، هي من يقع عنها. صح؟ فيرى على سبيل المثال سؤال الخلع، سؤال الزلة، حالها زلة، كما قال حق الرجل الله تعالى عنه، صح؟ فالاعتبار لحاله عفى عنه. أما لو كانت عقوبة حدية لا أن يقع عنها، لا عفى الصحابة عن قيامه. لأنه بدري عفى عنه بالاتفاق، ولا عفى النبي من قبله على مصلحة ابن فتح عفى عنه، لا رغم أنه بدري، فالعقوبات الحدية لا تسقط بالاتفاق، أما العقوبات التعذيرية نعم بالإمام أن يعقب عن صاحبه، فنقول فحافظ رضي الله تعالى عنه بعد أن سقط في حقه من كذب، حد الحق ردة لوجود إمام التعذير إلا أن الإمام أن يعاقب من ترك واجبه وفعل محرمه وإن لم يذكر بذلك لوجود إمامه من غيره، وإن لم تكن عقوبة خان الأمر عقوبة حدية. فتكون هذه العقوبة من باب التعذير. ها؟ من باب التعذير. قال شيخ الإسلام تيمية من قرار من هذا الأصل الأصيل كما في المجلد الثاني من 20 صفحة 229 قال: وهذا أصل متفق عليه. العقوبات الإيه؟ التعذيرية. الإمام أن يعاقب الناس العقوبات التعذيرية. إما على فرق على فرق الوزن أو على فعل محرم. قال: وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة استحق العقوبة. ثم قال: هذا الذي همنا فإن لم تكن مقدرا بالشرع. فعل محرم ولكن عقوبة فعل محرم غير ما فعله. يقول ابن حرم غير محرم. طب هل هناك حد للكذاب؟ طب هل هناك عقوبة للكذاب؟ نعم هناك عقوبة لكن عقوبة تعذيرية. من الذي يشهد فيها؟ الإمام أو الحاكم أو المفتي أو غير ذلك. صح؟ نعم. قال فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعذيرا يجتهد فيه ولي الأمر. يجتهد فيه من؟ ولي الحاكم ونحن. ثم قال وقد نص على ذلك على هذا الأصل الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ثم قال ولا أعلم فيه خلاف بالثلاثة في خلاف ليس فيه. طب ما حد التعذير يا تقال يقول حد التعذيران هل هذا مطلقة؟ هل في حد أدنى وفي حد أكثر؟ الراجح أن التعذير يأتي على أي سبيل تدرج سبيل على إيه؟ أدرج. هو يختلف من فعل إلى فعل ومن فعل إلى فعل ومن ضرر أي أثاره إلى ضرر. فعلى سبيل المثال الشريف الصالح المعروف بالصلاة إذا وقع في زلة هل مثله مثل مكتوب له بالفسق والنزول والخلع؟ هل هذا يعذب من يعذب هذا الدين هذا؟ أبدا. صح؟ هذه واحدة فيختلف من شخص إلى شخص. مسألة أخرى فعل ضرره عم الإسلام والمسلمين وفعل لم يتعدى ضرره إلا الفاعل أو شخص صحي هل هذا يعذب من يعذب دين ذلك؟ لا. فالمسألة مسألة اجتهادية ترجع إلى نظر من؟ نظر من؟ والصحيح أن التعذير يصل إلى حد القتل. الصحيح أن التعذير يصل إلى هذا الشيء إلى درجة القتل. فلذا من يقتل بعض الأفراد تعذيرا ليس من سبيل ايش؟ الحد انه من سبيل شيء التعذير. نعم. ولا ان يعفو كذلك. ولا نقل يعاقب تماما كما عفى النبي عليه السلام على من؟ على حاطب. لماذا؟ لأن العقوبة هنا عقوبة تعزيز، فلا أن يعفو عنه بالاتفاق. لماذا عفى عنه؟ لأنه قد شهد بدرا. فهو صح أن شهود بدر مانع، لكنه لا مانع من التكفير ولا مانع من إقامة الحد، ولكنه نعم مانع من أي شيء من التعزيز. وما المراد بشهود بدر؟ هل صادقة حاضر ومكانته في دين الله؟ كيف عرفنا الصادقة وكيف هذه هنا؟ بشهود أي شيء؟ بشهود بدر. فمن شهد بدر منزلتهم في الدين معروفة، وجد باب المخالف باب فضل من شهد بدر. فكما ذكرنا أن من جاءت الرجل من الدين قد تمنع من عقوبته تعزيره لا حد. ولذلك عفى النبي عليه السلام عن حاطب رضي الله تعالى عنه، فلم يعزره لمكانته ولجلالته ولصادقته المتحققه في شهوده بدر والحديبيه. كما في صحيح مسلم عندما جاء غلام حاطب، عندما عاقبه حاطب فغضب على مولاه فقال والله يا رسول الله لا يدخل حاطب النار، فقال كذبت انه قد شهد بدرا والحديبيه. فشهود الرجل لهذه المناقب والمواقع العظيمه من ادركت بدر يمنع بالفعل من اي شيء من عقوبته تعزيره. لماذا؟ لصادقته وجلالته. وهذا الموضع الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما قد شهد بدر. فشهود بدر دلاله على مكانه الرجل في دين الله، وهذه المكانه وهذه الصدقه تمنع من معاقبته تعزيرا عند الامام. قال رحمه الله ابن تيميه في مجلد الثامن والعشرين كذلك في حديث عن العقوبه التعزيريه صفحه 343 قال: واما المعاصي التي فيها حد التي ليس فيها حد مقدر ولا كفاره، واما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفاره قال: فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتمثيلا وتأديبا. الحد فليس في حد إذا بقي تعزير. قال: فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتمثيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي، حسب نظر من؟ الإمام، بقدر ما يراه الوالي على حسب انظر الخبرات على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته. على سبيل المثال رأى الإمام أن هناك معصية انتشر وهي حلق اللحية. حلق اللحية سالم حرم أم لا؟ فهل فيه نص في عقوبة محددة؟ لا صحيح. فهو فعل محرم، اذا الامام يعاقب عليه ام لا؟ يعاقب عليه، لكن من باب اي شيء؟ الحد من التعزير. التعزير صحيح. فهو قال الامام ان هذا التعزير انتشر، ان هذا المحرم انتشر في الناس كما في يوم النشر هذا صحيح. انتشرت الناس لها شيء اكثر من صارت يقول لحرام صحيح. هنا له ان يغلظ العقوبه، تجعل عقوبه ايش؟ مغلظه. لماذا؟ لعموم اي شيء؟ لعموم البلوى وانتشار الفساد وانتشار وزيوع هذا المحرم بين الناس، حتى يقطع هذا المحرم وحتى يحسن مدد هذا الشر والفساد غلظ العقوب. لا ام لا؟ لا بالاتفاق. وهذا كما قلنا من باب السياسه الشرعيه، السياسه الشرعيه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا بالنسبه للذنب انتشار او كله. ثم قال: وعلى حسب حال المذنب، هل من الشاهد بدره ام من احد الناس؟ فان كان من احد الناس يعذر، اما من الشاهد بدره من احد المنزله وش لا يعذر، او اذا عذر وعذر عقوبه وش بشيء. من هذا الباب عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب. ثم قال: وعلى حسب كبر الذنب وصغيره. فذنب بسيط ليس كذنب ايش؟ جليل. على سبيل المثال رجل قبل امراه محرم عليه ليس محرم صحيح؟ يعاقب عبد الرحمن ام لا يعاقب؟ طب هل هناك عقوبه حديه؟ انما عقوبه ايش؟ تعزيه. رجل استرخى امراه واتى منها دون الجماع، دون النكاح، دون العلاج، فهل محرم عليه ليس محرم؟ يستحق عقوبه ام لا يستحق عقوبه؟ فالعقوبه ايش؟ حديه؟ ليس تحت عقوبة تعزيرية. هل يستوي الذي خبر المرأة في عقوبة التعزيرية بالذي فعل منها كل شيء غير الإلال؟ هل يستويون؟ لا يستويون صحيح؟ فدل على أن عقوبات التعزيرية تختلف من حال إلى حال. أقول كلام واضح رب العالمين على أهل الحمد لله. فنقول العقوبات التعزيرية أمرها الإمام، فكثير من العقوبات الحدية لا تسقط بأي حال من الأحوال بعد رفعها الإمام، فإن العقوبات التعزيرية تقبل العفو والإشفاق من قبل الإمام إذا رأى ذلك في حق من يستحق، من يستحق ذلك لفضله ومنزلته، ولكون المخبر منه مجرد جلة وعثرة لا تعد عنه ولا تعرف من دينه. ونحو ذلك كما قلنا ما قد راه الإمام مبررا معتبرا لعفو عن الرجل. ومن ذلك عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب رضي الله تعالى عنه. وهذا من باب قوله كذلك صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى احمد بن داود النسائي والبيهقي عن عائشه رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اقيل زين هيئات عثراتهم إلا الحدود. وهذا الحديث في إجمال كل ما ذكرنا. أخيري زي هيئات إيش؟ عثراتهم. ما المراد بالعثرات؟ العثرات الجلد فعل إيش؟ فعل المحرمات صحيح؟ مقيل عثراتهم. ما معنى مقيل عثراتهم؟ أي أن إيش؟ نعاقبهم. لا نعاقبهم عقوبة تعزيرية لمكانتهم في هذا الدين، لأنهم من ذوي الهيئات من أصحاب المكانة المشهود له. فإن يرق عنهم فسوق ولا فجور ولا نجوم لا يرق في الدين، بل هم مشركون بدينهم. ولكن الإنسان بشر صحيح؟ وكل بني آدم خطأ، فعرض له تأويل، عرض له شبهة، عرض له ضاع، فيقع في هذا المحرم. فيوقع عنه لفضله ومكانته. كل الحدود طبعا لا توسع عن احد. نعم. من كل ذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى حد الحد على مصعب بن فشع وهو بدري لما شرح في حديثه الاثم في حين عفى عن حاطب لانها عقوبه اجريه تقبل العفو والاشفاق مع العلم ان كان حاطب لانه من اهل بدر ومن ثم خاب العفو عنه رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ بن حجر الجلد الثاني عشر صفحه 310 قال وقد استشكلت ثم استشكلت مساله فيها ايش اشكال ما هي اقامه الحد على مصعب بقصه عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه كما قد تقدم مع انهم من اهل بدر وان الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. قال ما كما تقدم مع انهم من اهل بدر فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيره وشومح حاطب. من يجيب لماذا لم يسامح مصطح وشومح حاطب؟ ذكرناه لماذا؟ لان فعل مصطح هو ايش؟ حد مستحق الحد وفعل حاطب مستحق للتأذير للتأذير اقبل العفو. قال وعلل بكونه من اهل بدر هذا من اهل بدر وهذا من اهل بدر. قال والجواب ما تقدم في باب فضل من شهد بدرا ان محل العفو متى يسوغ لمن ان يعفو ومتى لا يسوغ له ان يعفو. قال ان محل العفو عن البدري في الامور التي لا حد فيها ترى مثل ايش كما في حق من حاطب رضي الله تعالى عنه. نعم. وذكر نفس الكلام في المجلد السابع صفحه 306 نقول جاءت الشيخ الكبير من فقه الاحناف في المجلد الخامس صفحه 2040 قال واستدل عليه كما الاحناف يقولون بعد جواز قتل اليسوس المسلم فيقول واستدل عليه الايه على عدم قتل اليسوس المسلم بحديث حافظ ماده الفعل وانظر استدلاله وانت لو سمعت نفسك فعلا ترد على الاستدلال كيف مر معنا مصيرا. قال فلو كان بهذا كافرا مستوجبا للقتل ما تركه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم بدريا كان او غير بدري. هل الكلام صحيح ام لا؟ كلام صحيح. لو كان كافر يعني ثبت في حق الكفر بعد وجود موانع وثبت في حق انه يجب القتل الرده فلقتلنا مثلا بدريا كان او غير بدري. هذا لا يخرج من كلام اهل العلم انه لا يفرق في وجود الكفر من البدري او غير البدري كلام صحيح. ثم قال وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدا لزمه القتل ايش؟ بحدا متجسس ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم اقامته عليه. كان هذا الكلام لا صحيح. لو كان قتل اليسوس حد تركه بهذا الكلام ما تركه صحيح. ولكن كلامه صحيح صحيح ولكن الدلاله التي يريد ان يدل عليها او النتيجه غير صحيحه. فهو يقول النبي عليه السلام لم يقتل حافظ كفرا ولم يقتل حدا صحيح. اذا اليسوس لا يقتل لانه غير كافر ولان التجسس ليس له حد. هذا كلام صحيح. النتيجه ليست صحيحه. فالنبي عليه السلام نعم لم يقتل حاطب كفرا لا لانه فقد شهد بدر ولان وجود اي شيء وجود تاويل فاذا لم يجد التاويل يقتل ام لا يقتل يقتل. هذه واحده. الثانيه ان النبي نعم لم يقتل حاطب حدا. لماذا؟ لان التجسس ليس له حد معلوم في دينه لان التجسس ليس له حد ايش؟ معلوم. كذلك الصلاه ليس له حد معلوم صحيح. فالجواب الصحيح ليس الذي يريد ان يقوله صاحب الكتاب صاحب السياره الكبير ان هذا ليس بحد. نعم هو ليس بحد صحيح ولكن النبي عليه الصلاه والسلام عفى عنه لان عقوبه اي شيء عقوبه تعذري. نعم. فنقول هذا كلام ظاهر كان شهود بدر ليس بمانع من الكفر واقامه حد الرده كما انه ليس بمانع من اقامه شهاده الحدود. وهذا كلام صحيح موافق شهاده السير عليه ولكن مخالفه في النتيجه. فنقول ان الذي منع من قتل حافظ كفرا ورده ليس شهود بدر وانما هو اي شيء في التاويل الذي توفر في حقه. فالمانع المعتبر هنا هو التاويل كما بينا كما ان المانع من قتله ليس لان التجسس ليس له لان التجسس حد ثم تركنا ذلك الكلام. هذا كلام صحيح ولكن لان التجسس لا عقوبه تعذيريه والامام ان يعفى عن عقوبه تعذيريه كما فرقنا. نقول كما ان المانع من عقوبته كون هذه العقوبه عقوبه تعذيريه كون هذه العقوبه عقوبه تعذيريه قابله للعفو والاشفاق. ولذلك فالنتيجه التي خلق ولاية صاحب الخير الكبير بعدم قتل اليسوس المسلم بعدم قتله مطلقا بناء على هذا التكليف هذه نتيجه غير دقيقه وغير واضحه والله تعالى اعلم لما بيناه من ان هذا الفعل اعني التجسس على المسلمين مصالح الكفار هو موالاه مكثره قبل هذا الفعل خلاصه هو موالاه مكثره ومظاهره للمشركين على المسلمين. قال ابن جرير الطبري مؤكدا هذه النتيجه التي انتهينا اليها من ان التجسس موالاه مكثره في المجلد السادس صفحه 313 اضافه الى ما سبق في تفسير قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. هذا من ايات ايش؟ النهي عن الموالاه المكثره. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ثم قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. انظر ماذا قال ابن جرير. قال رحمه الله ومعنى ذلك لا تتخذوا ايها المؤمنون الكفار ظهرا وانصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين. ثم قال هذا الشاهد

التكفاء وما حكم ولا تكفار كفر المهر منه لكلام سيدي إلى الأمنها لا يكون حمر عليه في المحال وهو وهذا الذي هم مهارة كنية نسيت ناقض المحر قال هو من صور موالاة التكفاء إذن هو حكم ووافقنا على أن نتجح موالاة من موالاة التكفاء فما حكم الموالاة بنص قوله تعالى وما يتولون منكم فإنهم منهم ما حكمها كفر أكبر نقض منه صحيح؟ لأنه ناقض حيلا قال وهو من صور موالاة الكفار التي يتراوح الحكم فيها فما يتراوح يختلف بين ذلك من أين هذه البنية؟ نعم قال التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج من الملة ولم جيد أن الولاة التجسم ولاة مكفرة كفر مخرج إيه؟ من الملة ثم قيد تقييده باطل إذا كان تجسسه حبا في انتشار الكفار وعلوم شوكتهم على المسلمين فقال الشيخ أن التجسس لا يكون ولاة مكفرة إلا إذا عقد قلبه على حب الكفار وعلى تمني هزيمة المسلمين ما رأيكم في هذا التقييد؟ هل يدل على اتفاق او سنة او حول اهل العلم؟ ابدا فمر معنا من قبل ان الذين اكثرهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وبتشير اهل العلم ومن شخصهم ثانية انما والوهم باي شيء هل حضر فيهم؟ هل يعتقد ان الذين هم افضل من جنة ذكر رواق رب السلام عليه؟ لا فترى الذين في قلوبهم مرض يشارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا وقال ابن تيمية في شرحه وابتالي على هذه الايات ولو كان يعتقد ان دين الله حق ولو كان يؤمن الكفار ويحب الإسلام والمسلمين فكلام الشيخ هذا لا يدل عليه أبدا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا بقول من أهل العلم وحضر نعم وهو المؤاخد قوله أن إيش أن تجسس موالاة للكفار لأن الله حكم على الموالاة بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم نعم ثم قال وبين الكبيرة من كبائر الذنوب إذا انتشر قال التجسس ممكن يكون كفر ممكن يكون إيش كبيرة وجعل انتبه وجعل الفاصل وما في القلب قال وبين الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان إذا تجسس إيش لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه وما أشبه ذلك هذا مر معنا ردوه بالتفصيل هذا كلامنا التحقيق يعني باطل بيقين فنقول يوافق الشيخ على تصريحه بأن التجسس صورة من صور موالاة الكفار وهذا مثال حق إلا أن هذا التصريح منه وهذا الاعتقاد منه أن التجسس موالاة الكفار يقتضي ألا يقول بهذا التصريح وألا يقول بهذا التفصيل لأن الله حكم على الموالاة بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم وأن هذا الحكم كما بينا بكلام الله وبكلام أهل العلم ومنهم ابن جرير وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الحكم على الظاهر أن الحكم على ظاهر الموالاة نعم أما تقييده تقييد الشيخ التجسس المكفر المخرج من الملة بكونه حبا في انتشار الكفر أخير التجسس لا يكون كفر إلا إذا عقد في قلبي الحب لانتشار الكفر وعلو شوكتهم على المسلمين فنقول أن هذا التقييد مردود بيقين مردود لكن لنا قررنا من قبل أن هذه التجسس موالاة مكفرة ولو مع صحة الاعتقاد وخلوة القلب عن موادة الكفار ومحبتهم بل ومع الاعتقاد الجازم بدين الإسلام وبحقياته والتمشي به وتأمل قول الشيخ حمد بن عطيق الذي السابق الذي مر معنا قبل قليل ماذا قال الشيخ حمد بن عطيق؟ قال فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين هذا كلام ينقض تماما كلام الشيخ الحسن من أصول المشروع قال الشيخ حمد بن عطيق ومن المقررين عندنا وعند الشيخ الحسن ليست قال فهو مرتد وان كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب اي شيء المسلم وليس هناك قول بعد قول المولى سبحانه ومن يتولى منكم فانه منهم حكما على الظاهر حكما على الظاهر فنقول مناط الحكم هنا هو الظاهر للباطن وعكس ذلك كما يريد الشيخ الحسن مخالفه ظاهره شرعا واخرا هو يريد ان يقول اننا لا نحكم على الجسوس بالكفر بناء على ان هذه مولاه مكفره الا اذا راينا قلبه وعرفنا ان قلبه عقد عليه حب انتشار الكفار والبغض من انتشار المسلمين ودينا ذلك فرق ليش؟ الحقيقه هذا مش صحيح بل من كبره مش صحيح ليست مقدور بحيث فهذا على التحقيق القول بعكس ذلك بان هذه التحكيمه تبع لما في الباطن عكس الشرع وعكس العقيد عكس الشرع وعكس لا اما عكس الشرع لان الله حكم على ظاهر احوالهم لما يقول لهم منكم فانه منهم اما عكس العقل لانه مستحيل ان نعرف ما في باطن الرجل ونسأل على الشيخ سؤال نقول لو أننا أمامنا في الظاهر في الدنيا مكانة فرضية أمامنا في الدنيا جاسوسين أمامنا إيش؟ أمامنا جاسوسان أحدهما عقد قلبه على حب الكفار وعلى تمني الشرين وعلى بغض المسلمين وعلى تمني هزيمتين والثاني لم يعقد قلبه على هذه المسألة وكلاهما أتى بمثال إيش؟ الظاهر هذا تجسس ولا هيش كيف نفرق بينهما؟ فليجي الشيخ فلن يجيب إلى يومكم هذا ظاهر الشرع ولا على الشرع هذا القول هو كلام باطل بيقين أما قوله وقامة أخرى أضافها إلى هذه القامة أنه إذا تجسس يكون كبيرا من كبائر الذنوب إذا كان هذا التجسس لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه أو ما أشبه ذلك

قال قتل ولم يستتب وماله لورثته. في عندهم ردة ايش؟ قتل ولم يستتب وماله لورثته. وقال ابن القاسم من أجل الصحابة الملكية قال ابن القاسم يقتل ولا يعرف لهذا ثوبة وهو الزنديق. فهؤلاء من أجل أهل العلم قالوا بما قلناه بل زادوا على ما قلناه بأن ردته ردة مغلظة. إلا أن الرجل الله تعالى أعلى وأعلم والذي نرى أنه مستتب مستتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل حاصله لم يعجله في العقوبة فلم يأمر بفرض يوم القيامة بشرة رغم أن الله أخبره بما فعل لم يعجل حافظه وإنما استفهمه وتبين منه في حين أنه عاجل غيره. نعم ممن وقع في الردة سبب من خطب ونحوه من أمراض بقتلين مباشرة ولم يستفهم منهم لا في قليل ولا في كثير وهذه تكفير وكله في باب التكفير. فنقول ان الصلاة الله تعالى على ولم الذي رأى انه يستتاب فإن تاب خفي عنه وإن لم يتب قتل ايش قتل ردة وإن لم يتب بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع وانتفاء موانع قتل اي شيء ردة. لماذا؟ لأنه وقع في الكفر. ما هو الكفر هنا؟ موالاته ومظاهرته للمشركين على من؟ على المسلمين. وهذه موالاة مكثرة كما قدمنا وبينا. نعم فإن تاب فإن ايش تاب أو وجد مانع في حقه على سبيل المثال وجدناه مقرأ إكراه ما طبع بشروطه صحيح وجدناه وقع في هذا التجسس ايش مقرأ على سبيل المثال من باب الفرض صحيح. فإن تاب أو وجد مانع في حقه فهو نعم وإن لم نقتله حدا حد الردة وإن لم نقتله ردة إلا أننا يجوز لنا أن نعاقبه لكن عقوبة ايش تعزيرية أن نعاقبه عقوبة ايش تعزيرية. فمر معنا كان قال فيه أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا عوقب لكن عقوبة ايش عقوبة تعزيرية عقوبة تعزيرية. لماذا؟ لأن الحد دور عليه الحد ايش دور عليه بتوبته أو بوجود مانع فإلا أن سقوط الحد القتل ردة في حقه لا يمنع من عقوبته كما بينا فيجوز الإمام أو ولي الأمر أو المجتهد أن يعاقبه لكن عقوبة تعزيرية. لماذا؟ ما الغرض من هذه العقوبة؟ حتى يرتدع هو وأمثاله عن الوقوع في هذه في هذا الفن الصباح الذي يضر الإسلام والمسلمين حتى نقطع هذا الباب الذي يلج منه الشيطان على كثير من ضعاف النفوس والذي كذلك يلج منه الشر وفساد على الإسلام والمسلمين. هنا هنا حقيقة هناك مصلحة ظاهرة معتبرة في عقوبة هذا الشخص وإن لم يقتل عقوبة تعزيرية. من بالحبس من أحوال الضرب وربما تصل إلى القتل. نعم ربما تصل إلى تعزيرا على الإسلام يقتل مسلما لا نقول بكفر لأن كفر دليل على وجود مانع أو للتوبة. ولكن ما الغرض من العقوبة هنا كما قلنا شد هذا الباب حتى لا يلجي الإسلام منه الشر المستتب. فيتجرأ كثير من الناس وخاصة مع الضعف ورقة الدين وقلة العلم فيتجرؤون على الوقوع في هذا العمل حتى إذا كانت فيه مصانع ومغانم دنيوية فيقولون مثله لما رأوه فعل التجسس ولم يعاقب. فإذا عوقب كل من سول له نفسه أن يقع في هذه الفعلة تردد وربما امتنع لما رأى أنه شيء من العقوبة الزجرة له والأنفال. فنقول أن هذا وإن كان أو يوجد في حق مانع مصابت شرعا يمنع من قتله ردة فإنه لا يقتل ردة كما سبق إلا أن إلا أنه للإمام أن يعذره بعقوبة تتناسب مع حاله كما قلنا من الفضل. هل هذا أول مرة؟ هل له صادقة أم ليس له صادقة؟ هل معروف بالرقة بالدين أم صاحب الدين؟ ثم عرفنا وجل إلى غير ذات من الأمور التي ذكرناها. نعم بعقوبة نسب مع حجم جريمته وضررها على الإسلام والمسلمين ولمكانة هذا الرجل من باب تحقيق الردع له ولأنفاله وحكما لمدة هذا الشر المستقر. حالة شيخ الإسلام ابن تيمية من قرار لهذا الراشد وذلك الشهر المشهور صفحة 435 قال رحمه الله هذا أن يعاقب الإنسان تعذيرا وإن تاب. قال هذا الراشد مع أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. فيقول لك إنسان كيف الرجل تاب كيف تعاقبه؟ من ليس من عندنا. قال من أهل الجهة قال والتوبة تجب ما قبله فيغفر للتائب ذنبه مع إقامة الحد عليه. انتبه لو أن التوبة تجب ما قبلها كما يفهم البعض فأنت تقول إذا لماذا يعاقب بالحد ولماذا أقام الصحابة الجلد على قدامه رغم أنه سبب كل التفاصيل. لماذا؟ لأن التوبة نعم تجب ما قبلها ولكنها لا ترقى إيش؟ العقوبات سواء كانت حدودا أو كانت تعزيرا. لماذا؟ لأن الحدود لو أن العقوبات سواء كانت حدودا أو كانت تعزيرا لها مصالح أخرى لها مصالح أخرى من أعظم هذه المصالح المصلحة العامة حتى يعتبر من المسلمون ضعاف القلوب. فلا يقعون في الحد المحرم الذي يستوجب الحد ولا يقعون في المحرم الذي يستوجب التعزير. يعني من أي شيء من تخليط من تخليط شرعي. قال شيخ الإسلام والتوبة تجب ما قبلها فيغفر للسائب ذنبه مع إقامة الحد عليه وإن كان مقيم عليه حد تطهيرا له المصلحة الشخصية المصلحه العامه هي المعتبره وهي الاهم، وتمثيلا للناس عن مثل تلك الجريمه. فلما الناس يرون هذا الرجل وان توقفهم عليه الحد، هل يتجرؤون على الوقوف المحرم؟ حتى يقول شيخا والله سبحانه وتعالى قضى في خلقه ان الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران لضعف الواجع الديني الا برحمه ربي. فالناس يخافون من الخلف اكثر من يخافون من القران، يخافون من السلطان بس من الخلف شيء اكثر من يخافون من الواجع القران. هذا مثال معروف. فالذي يزجرهم هو اقامه اي شيء العقوبات وجودا كانت اي تعزيره. هذا شيخ الاسلام وتمثيلا للناس عن مثل تلك الجريمه فتقتل باقامه الحج اي المصلحه العامه، وهي زجر الملتزمين بالاسلام او الصغار عن مثل ذلك الشر. وهذا رائع من شيخ الاسلام، ليس فقط زجر المسلمين بل كذلك زجر الدينيين. زجر من؟ زجر الدينيين. لما الدين يرى ان المسلم وان تاب يقيم عليه وتكون على هذه العقوبه ليس جاسوسه، فهو ايش يفكر؟ ان هذا تجسس من باب اولى ان يعاقب وان تاب كذلك. قال او الصغار عن مثل ذلك الفساد. قال فانه لو لم يقم الحد عند اظهار التوبه لم يتاثر، لو كنا ان التوبه قد في الحدود. قال لم يتاتى اقامه الحد في الغالب. لماذا لا يتاتى اقامه الحد في الغالب؟ لان كلما كانش انسان اتخذ حدا ايش يقول؟ لا ما اكل ان يقولها سنتركه؟ هل هذا يقول عاقل؟ حد ما نعرف قبل ان يقول. قال فانه لو لم يقم الحد عند اظهار التوبه لم يتاتى اقامه الحد في الغالب. قال فانه لا يشاء المرشد في الارض اذا اخذ ان يظهر التوبه الا اظهرها، او ان يؤخذ يقول في اظهار التوبه سيترك. يقول الله شرع فالعقل شرع يشرع باضافه العقل الصحيح كذلك الشرع. ثم قال واوشك لو تركنا العقوبات بالتوبه. قال واوشك كل من هم بعظيمه من العظائم من الاقوال او الافعال. نفس محدثه ان يقع في عظيمه لها شرع خطير على اسلام المسلمين. قال واوشك كل من هم بعظيمه من العظائم من الاقوال او الافعال ان يرتكبها، ثم اذا احيط به قال اني تبت. هذا كلام كما كنا نذكر الشرع. قال ومعلوم ان ذلك لو برأ الحد الواجب لتعطلت الحدود ولظهر الفساد في البر والبحر ولم يكن في شرع العقوبات والحدود. هذه مساله في العقوبات التاجريه وفي العقوبات الحديه. قال ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كثير مصلحه. ثم قال رحمه الله وهذا ظاهر لا خفاء به. هذا والله تعالى اعلم. نكون كاملين من هذا البحث والله تعالى اعلم في جمله توفيق من مسائلنا. نعم. فنجمع هذا الكلام فنقول ان المسلم اذا تجسس على المسلمين صرح كفار فحج اتى كفره ووقعت الربا. فاذا تحققنا من ثبوت شروط وانتفاء موانع فيحكم عليه بالربا وبالخروج من دين الاسلام والمسلمين، ويقام عليه حد القتل للدفن وكفره للدفن وكفره، وتغريب هذه الربا انها موالاه للمشركين ومظاهره لهم على المسلمين. هذه الادله والله تعالى اعلى واعلى الوصيه التي قررنا. فإن تاب هذا الرجل بعد الاستتابة أو ولد في حق مانع من مانع المحضرة التي يشهد بها حد القتل ردة للإمام مع سقوط حد القتل ردة أو لولي الأمر، كما قلنا الإمام أن يعذره، وهذا التعذير في تدرج وقد يصل إلى اقتلاع القتل بحجم ضرره الذي سببه على الإسلام والمسلمين. وكما قلنا النظر لذلك الإمام أن ينظر بحسب حال الشخص من حالة إلى حالة قربا وبعدا من دين الله وبحسب حال الضرر الذي سببه على الاسلام والمسلمين. يعني الفساد وبحسب كذلك الفساد الذي انتشر بين الناس. نقول وهذا القول وان كان مخالفا لما عليه جمهور الفقهاء الا ان الحجه في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في فهم الشرع والصلاه. كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء. نحن الجمهور اذا تنازعنا في شيء نرده الى من؟ الى الله ورسوله. بالاضافه لان هناك من اهل العلم من وافق على هذا التوصيف بان الجاسوس مرتد، بل جاوزوا توصيفنا بقال انه زنديق، فالرده عندهم رده مغلظه. نعم. كما ذكرنا نقلا عن كلامه. والامام والغزالي رحمه الله كلامه مخيف ان الحجه هي في الدليل، وان خالف هذا الدليل ما عليه جمهور الفقهاء ونص كلامه ومشيت الموضوع. نعم. قال ان الحجه فيما عليه الدليل وان خالف الجمهور. وان خالف الجمهور. نعم. وكل من يؤخذ من كلامه ويرد عليه كل ما يسأل الله ربي والسلام عليه. وهذه آية نص فيما نحن في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الكفر يوم إذ أراد أن ينجو بنفسه. فذهب له وقال خذني أخي. وقال خذني أخي يريد أن حتى لا تقتلوا المسلمون. فبعد هذا الأمر ذهب عبد الرحمن وقال أخذني أخيك. فماذا قال عبد الرحمن؟ ذهب به إلى مكان بعيد لأن أبيع عن عين المسلمين حتى لا يجي أحد من المسلمين ويقتله لأنهم رؤوس الكفر كما معروف ومن يأذن خلف. فقال خرجت إلى جبل أحرزنا وحين نام الناس قال فأبصره البلاد وأنتم تعرفون العلاقة بين البلاد وبين أمية ما هي؟ فأمية والذي كان يتولى بلاد في تعريب من؟ بلاد رضي الله تعالى عنه كان يجب أن يتركوا بلاد لينجوا بنك وهذا من الصواب المحمود الذي يقف في قلب تعالى ويكتب دور قومهم ويذهب أيضا قلوبهم هو ليس صواب للصف وليس صواب للذكر نمو وانتصاب لديه الله سبحانه وتعالى نفهو ما كان يعذبه إلا أي شيء إلا لقول أحد أحد كما كان يعذبه ما كانت المعاداة بينهما إلا في الدين فهذا من الصواب والصواب المحمود بنص الله تعالى ويكتب دور قومهم ويذهب أيضا قلوبهم فلما رأى بلاد ماذا فعل جعلها من بلد او خرج كما سمعت فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار نابل التعين بقوليه من الانصار فقال امي يا ابن خلف لا نجوت الا يا امي اما انا واما ايش هو لا اعيش احد لا اعيش مثل اثمان اما اعيش انا واخر هو اما ايش اخر انا ويموت ويعيش هو قال لا نجوت الا يا امي فخرج معه قريب من الانصار طبعا بلال ما اخذ من صحته واجروه وينصره فخرج معه قريب من الانصار في آثارنا فصار سيدنا من؟ سيدنا عبد الرحمن وأمية وابنه علي نعم قال فلما خشيت أن يلحقونا خاف عبد الرحمن أن يلحق وعبد الرحمن كان يريد أن يحتفظ بالأسير حتى يأخذ أي شيء يأخذ الفداء ومعلوم أن أمية كما قلنا من كبار رؤوس قريش فالفداء سوف يكون كبير قال فلما خشيت أن يلحقونا وكان عبد الرحمن مشروع لأن الفداء مشروع كما تنقل قال فلما خشيت أن يلحقونا خلفت له ابنا كان معه من؟ أسراء أمية وابن علي فأراد أن يصيب ابنه حتى ينشروا بقتله وينجو به أمية قال خلفت له أمية خلفت له ابنه لأشريهم فماذا فعل بالولد؟ فقتلوه فإذا الآن عن مصاب قتل من؟ الكهف إلى الفتنة قالوا لحظة قال كلام علي فقتلوه قال لأشغالهم فقتلوه ثم أبوا هل وقفوا؟ لهم يريدون من؟ يريدون أمية رأس ثم أبوا حتى يتبعونه قال وكان رجلا ثقيلا من هو؟ أمية حين بدين الجسم وكان رجلا فقيرا قال فلما ادركونا قلت له ابرك ما معنى ابرك اجلس في الارض قال فبرك فالقيت عليه نفسي وتجللها عبد الرحمن حتى انه من القتل قال فالقيت عليه نفسي الى ان نعم قال فتجللوه بسيوف من تحته فرضوا بين الناس عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال فتجللوه بسيوف من تحته حتى قتلوه واصاب احدهم لي من خشيه حتى اصيب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نعم مسجد ان هي مسجد كان مثلا في الماضية من المسألة الأولى المسألة الثالثة جواز قتل الجمع يجوز لنا أن نقرر جميعا ما كنت جائز ذلك كما سنقول نقول أخذ الثالث في كتاب المغادي المصحيح في أحداث غزوة بن قريظة أمشورة وفي يرجح انهم وصلوا الى كام؟ الى 900 الرؤوس والاتباع، وهذه كدلاله انه كان في الصلاة. نعم. نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد: حكمت فيني بحكم الملك دلالة على ان الشرع قبل سنتين هنا دلالة على ان الشرع يزوج ذلك عند تحقيق مصلحة المسلمين. فاذا كان هذا السعد قد الجمع الوفيع وقت اسم العدو تحقيق مصلحة المسلمين فهذا امر جائز بلا ادنى نكير. كما هناك جملة من نصوص اهل العلم ستشوف هذه المسألة من ذلك ما جاء في الكتاب الكبير وشرحي الجلد الثاني صفحة 287: ألا وإذا نزل أهل حكم أهل مؤخر أو نحو ذلك على حكم رجل من المسلمين قال فذلك جائز، ثم إن حكم المحكم فيه حكم ذلك المسلم بأن يؤخذ المقاتلة أو بأن يجعله ذمة أو بأن يجعله شيئا فذلك كله جائز. فذلك كله إيش؟ جائز. نعم. نافذ استدلالا بما حكم به هذا عند الاحناف. فذلك الامريكيه نفس الحكم المحرم كما جاء الشرح الكبير من جرير من الجلد الثاني 185 على اذا انزلهم الامام او نحو على حكم غيره من المسلمين فحكم بالقتل او الاسد او بضرب جزيه او غير ذلك قد اجبروا على حكمه. والشاهد حكم بالقتل اجبروا على حكمه ونفذ فيهم ذلك الحكم. قال في الحاشيه البصوفي: اذا حاصر الجيش حسمه إذا حصل المجاهدون حصن أو معصرة فقال أهل حصن قال أهل معصرة أو الكتيبة: ننزل لكم منه على حكم فلان أو راضينا لحكم فلان فينا أحد المسلمين. قال الذي هو من جملة الجيش من جملة الجيش المسلمين. انظرهم قالوا هذا الإنسان يريد أن يكون حكم فيه حكم العيش مخففة حكم العيش فجاء حكم أكثر ما توقع ينفد أم لا ينفد من جاء بثلاث ما يتوقعون أو يريدون. قال مترجين مترجين أن فلانا يحكم فيهم بحكم الهيئين لأن قلنا ذا الحكم فلان حتى إيش في النهاية من نفلان هذا يحكم فيهم بحكم الهيئين فحكم فيهم بالقصد ألاهم أن يعترضوا ويقول لا نحن كنا نظن أن نتوقف فيها بحكم فلان هذا كلام ليس له إيش أجمع. نعم. قال مترجين أن فلان يحكم فيهم بحكم الهيئين كفداء. قال فلما نزلوا على حكم المسلم حكم فيهم بالقتل او الاسر لما رأت المصلحة اجبروا على ذلك الحكم. ولا عبرة بقولهم بعد نزولهم وحكم شباب فيه لا نرضى بحكمه يقول لك لا نحن نرضى بحكمه لاننا كنا نظن انه يرأف بنا كنا نظن انه يكون بنا ايش رؤوس رحيم هل هذا عبرة ليس عنهم شيء؟ ابدا. نعم. فوجدنا ليس كذلك فليس عبرة بهذا ليس مسألة عبرة بهذا الكلام. نعم. هذا عند الملكية كذلك عند هذا الرجل الذي وكل إليه الحكم في هذه المسألة من المسلمين هل له أن يحكم بمصد التشاهد أو بمصد الهوى أو اتباع أراضة الهوى بأسيس معظم وخيانة لله في ملدين الدنيا في معظم حضور إسرة الدنيا والأسرة في مصدر الإسلام فلا تمت أعلى فلا أحكم الحاكم إلا بما فيه مصلحة للمسلمين من القتل والاسترقاء والمن والسباء. قال وإن حكم بعقد الذمة وأخذ الجزية ففيه وجهان الشاهد أن حكم بالقتل جاز هذا إلى أدنى كما قلنا خلاف وهذا كذلك مقرر عند الحنابلة كما في المغني المجلد الثامن صفحة 330 قال إن حكم أي هذا المسلم أن تقتل مقاتلتهم وتجبى ذراريهم قال نفذ حكمه لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بذلك. قال وإن حكم بالمن على المقاتلة وسد الذرية فقال القاضي من الحنابلة يلزم حكمه ومذهب الشافعي لأن الحكم إليهم فيما يرى المصلحة فيه يلزم حكم إذا كان هذا الحكم حق مصلحة من؟ أما إذا كان ضر المسلمين لا يمكن لأن الحكم إليهم فيما يرى المصلحة فيه فكان له المن كالإمام في الأخير. واختار أبو الخطاب أن حكمه لا يلزم بعض أهل العلم قال إذا حكم عليهم بالمن والفداء بالمن لا لا لا ينتصرون. قال واختار أبو الخطاب أن حكمه لا يلزم لأن عليه أن يحكم بما فيه الحظ ولا حظ المسلمين في المن. بعض أهل العلم قالوا حكم بالمن بالعكس يتركوا ما تشرح قال لا نفع الحكم لأن المن ليس فيه إلا المسلم والمسلمين مفهوم السؤال. قال وإن حكم بالمن على الذرية فينبغي أن لا يجوز أي قول مقدم لأن الذرية ليس لمن ليس للمجاهدين. نعم. لما وقع في أخرين فصاروا غنيمة لهم. نعم. وإن حكم بالمن على الذرية فينبغي أن لا يجوز لأن الإمام لا يملك المن على الذرية وهذا كلام صحيح حتى إذا أسلم من أراد أن يطلق بعض الشعب العرب استأذن أصحابه من ثانيه. المهم اشهد ذلك ان المدار بعد أيوان من كلام وقت الأسلام. يعني مرة معنا بين الفداء والمن والقتل والاستعداد. من مراد الاستعداد الاستغفار. قال يفعل ما شاء في مخالف قوي، وهذا هو الحق الذي لا قول سواه. يرد على الاحناف الذين قالوا بعد مشروعية المنع والفداء، وعلى كذلك المالكيين. سنقول الأدلة على مشروعية بالرفع لما ذكرها من كلام أهل العلم، الأدلة على مشروعية كل حكم من هذه الأحكام لا تخفى على من أرادها من كتب الفقه، إلا أننا هنا ندلل على جواز قتل الأسير الحربي لخيار مشروع. الخيار الأول ندل على جوازه بالرفع لما ذكرها من أمور أو من نصوص المجمل. سنقول عقد الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيح بابا فقال باب قتل الأسير وقتل الصبر. ما معنى قتل الصبر؟ برد إيه؟ العنف بالسيف. باب قتل الأسير وقتل الصبر. ثمن المجلد الثالث صفحة 165 من فتح الباب. لو ذكر في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نبعه جاء رجل فقال إن ابن حطام، انظر هذا القتل وأين تم؟ يقول القتل وأين تم؟ إن ابن حطام متعلق بأشجار الكعبة، فالكعبة قمتها لا تخفى، ورغم ذلك قال النبي عليه السلام اقتلوا وهو متعلق بأشجار الكعبة. قالت الفتح من جهة الرابع صفحة 68 قال واحمد الله به على ذلك. وانظر صفحة البخاري، البخاري ذكر هذا الحديث وصرها ملوذ بباب ايه؟ قتل من؟ قتل الأخير. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام عندما دخل مكة وكانت الغلبة لمن؟ للمسلمين، فصار الكفار في حكم من شيء في حكم الأخر. وهذا صرف النسيخ من البخاري في سرجين ترجم هذا الحديث بقوله قتل الأخير، بالتالي كان أخير مقدور عليه. قال في الفتح واسم الله على جواز قتل الأخير فضلا، لأن القدرة على ابن خطب خيرته كالأخير في يد الإمام. فقتل هذا الأخير ولو كان متعلقا بأشجار أخذ هذه المسألة أخرى، مشروعية قتل الكافر ولو داخل مش الحرم، مش هذه المعنى أكثر في هذه المسألة قليلا إن شاء الله. خيرته كالأخير في يد الإمام قال هو مخير فيه بين القتل وغيره، فلو أن يقتله ولو أن يعفو عنه كما عفى عن عبد الله بن مصعب. قال فتم لكلامه واستدل به على جواز قتل الأخير من غير أن يعرض عليه الإسلام، هذه مسألة أخرى. هل شرط أنا قبل أن تقتل الأخير تقول أسلم؟ لا. لا لك أن تقول أسلم ولك أن تقتله بدون أن تعرف عليه شيء الإسلام كما في هذا النص. نعم. بشرط أن تكون بلغته أي شيء؟ الدعوة. بشرط أن تكون بلغته الدعوة. ترجم بذلك أبو داود على هذه المسألة الثانية جواز قتل الأخير من غير أن يعرض عليه الإسلام. هذا نص في دلالة ظاهرة على جواز قتل الأخير، لا لأن يثبت له وصف الأخير. كذلك من الأدلة على جواز قتل الأخير من الكفار في عصر المسلمين والمسلمين ما جاء عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصاوى بدر وكان فداء كل رجل منهم 4000. هذا الحديث في ثلاث دلالة على صحيح أي شيء الفداء رقم من الناس عن الأحناف الذين قلنا بعد مشروعيته، هذه واحدة. ثم قال وقتل عقبة ابن أبي معيط قبل الفداء، فدلالة على صحيح قتل من؟ الأسير. هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية حكمين الفداء والقتل. نعم. ثم قال قام إليه علي بن أبي طالب فقال له صبرا قتل عقبة وهو أسير في يد المسلمين. نعم. قال ابن القيم في حديثه أو حديث غزوة بدر كما في الزاد المجلد الثالث صفحة 188 قال ثم ارتحل مؤيدا منصورا، من هو؟ النبي عليه السلام، قرير العين بنصر الله له ومعه الأشارة والمغانم، فلما كان بالصفراء قسم الغنائم. ثم قال الشاذن على قتل الأسير وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة، كان أسيرا فقتل النبي عليه السلام ولم يرضى عليه الإسلام كذلك، هذه واحدة. قال ثم لما نزل بعرق الضبيع ضرب عنق عقبة بن أبي معاذ، كما رمانا في حديث معدة. هذا في دلالة على مصير قتل من؟ الأخير. دليل آخر كذلك ما ذكره العثمين في مجمع الشوائب المجلد السادس صفحة 89 عن الطبراني في الكبير والأوسط ونجاره الرجال الصحيح. نعم. وكذلك ما هذا الحديث حديث معدة، حديث معدة الذي ذكرناه في قتل عقبة بن أبي معاذ، قال العثمين رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله الرجال الصحيح، رجاله الرجال الصحيح. من دليل آخر كذلك ما ذكرت المريض في ثمنه المجاب الخامس صفحة 271 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أخرى بدر من المشركين، قال لا ينفلتن، ما معنى لا ينفلتن؟ لا يذهب. نعم. لا ينفلتن أحد إلا بشداء، فبدأ عن شوية أي شيء أجدأ. ثم قال أو ضربة في عنق، بدأ عن شوية القتل. فنقول أن هذا حكم مقرر بلا أدنى ريب. هناك جملة كثيرة من نصوص الفقهاء في تقرير مشروعية قتل الأسرى، في تقرير مشروعية قتل الأسرى. قال القاضي أبو يعلى الصراء في الأحكام السلطانية في الصفحة 47 قال ويكون في الأسرى أي الإمام أو ولي الحرب مخيرا في استعمال الأصلح، انتبه دائما الفقهاء منصور على أن هذا الحكم رائدوا أي شيء تحقيق مصلحة المسلمين وليس التخيل كما تنصب. نعم. مخالفة الاستعمال أصلح من أربعة أشياء. ثم قال أولها أن يقتلهم صبرا فيضرب العنق. أن يقتلهم أي شيء صبرا فيضرب العنق. أو بأي صورة من صور القتل المشروع. نعم. وقال كذلك ابن ورد في أحكام السلطانية 54 قال ويكون في الأصل مخيرا في استعمال الأصل من أربعة أمور. أحدها وأولها أن يقتلهم صبرا بضرب العنق. قال تعالى فإذا نقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. انظر ذلك الله. المرجع ذكر أن هذه الآية قولين أحدهما يدل على مصلحة القتل الأخير. قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب قال وفيه وجهان أي في تأويل هذه الآية. أحدهما أنه ضرب رقابهم صبرا بعد القدرة على الدين أي بعد أن يصبح إيش؟ أسرى. قال والثاني أنه قتالهم بالسلاح والتدبير حتى يفضي إلى ضرب رقابهم في المرض. فعلى القول الأول في تفسير هذه الآية تصبح هذه الآية دلالة على مصلحة قتل من؟ الأخير. نعم بالضبط إلى مرة معنا من الحديث. قال النحاس في مشارع الأشرق المجلد الثاني صفحة 1044 قال واختلفوا في الأشارة للرجال الأحرار الكاملين فذهب الشافعي أن الإمام يقع على مسير حظ للمسلمين وما الحظ المصلحة أو الأصلح من قتل بضربة عنق إذا نجوز ضربة على قبل لا نجوز لا بتحريق وتغريق أو يمن عليهم فيطلقهم بالعروق أو يفاديهم بأسر المسلمين أو بمال أو يسرقهم. وكذلك قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة ليس له أن يفادي بهم أسرى المسلمين ولا يفاديهم بمال. الأحناف ليس عندهم أي شيء لا لمال ولا لرجال وليس بذلك عندهم من إنما الأحكام عندهم كما قلنا إما قتل وإما استقطاب والشباب وإما إيش جزية ومثل ذمة لنا. نعم قال وكذلك عنده لا يجوز أي عند الأحناف لا يجوز أن يمن عليهم ويطلقهم. نعم قال ابن قدامة كان عبد الأوثان كان مستلطفين روايتان. نعم عبد إيش الأوثان مقصر أحدهما لا يجوز وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز في العجب دون العرب بناء على قوله في أخذ الجزية. ثم قال ولنا أنه كافر لا يقرب الجزية هذه مسألة في ثلاث أي فقط. أما كذلك الوثنين يقتل بالأزمة ثلاث إذا رأى الإمام ذلك. أو من والله الله أمره أم جهدين وإذا اختار حكما بناء على هواء والمحق بالتفاهم فقد خان الله ورسوله وهنا وآمانته والمؤمنين. ماذا انتفع العلم بالله؟ أما الاختيار هنا لابد كما قلنا أن يكون في تحقيق مصالح الإسلام والمسلمين. فراهده والذي يحكمه وتحقيق المصلحة لا ما ينسجم مع هواء وما ينسجم مع رأي أو بالتفاهم أو خضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحبه كما قلنا إذا وقع فيه سؤال غادر خائن الله ورسوله ولدينه والمجانين. إنما لابد أن يستغرب ويأذرب كل ما يستطيع لتحقيق النص الإسلام والمسلمين. وهو الكلام سيكون مبنى اختياري مبني على تحقيق المصلحة لا غير. وخاصة كما قلنا الخضوع لرسول الله. فنقول إذا قلنا أن الإمام أو من يقوم مقامه ضمن والله الله أمر الجهاد والمجاهدين في تلك الفترة، إذا قلنا أن له حرية الاختيار بين هذه الأحكام الأربعة القتل أو الشقاء أو الشداء أو المن أو المن أو الجزية بكل ما كما قلنا مجال لا يحمل تنكر، فنقول هذه حرية رائدها تحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين وليس مبنى أبدا على التشهي واتباع الأهواء أو الحضور لغسل الواقع. لا، قال في المهذب الشرابي المجلد الثاني صفحة 236 قال ولا يختار الإمام ولا يختار الإمام في الأشياء من القتل أو الاسترقاء والمن والكذا إلا عند الشرف الحصر. لا إلا عند الشرف الحصر لا يختار إلا ما فيه الحظ للإسلام والمسلمين. ثم قال لأنه ينظر لهما أقل لك خليه خصية هذا ليس خليه لك هذا ليس لمن ليس الدين. لا أنت لا تختار نفسك وما يسجل معك ما أنت لا يسمى شخصي وليس من ألف شخصية. قال لأنه ينظر لهما لا ينظر لنفسك ولا لحسده ولا لنفسه ينظر لمن لهما للإسلام والمسلمين. انظر هذه الأمانة لأنه ينظر لهما فلا يفعل إلا ما فيه الحظ لهما لا قد لك حظ لمن للإسلام والمسلمين. قال خطي في المسلمين بعد ان ذكر الشراط اربعه كذلك القتل او المنع او الصفاء او الفداء قال اي ذلك اي حسن الله احسن الله اي ذلك راى اي امام الامير راى فيه نكايه للعدو انتبه الضابط هنا ثلاث اما اي شيء النكايه في اعلى الله والمصلحه لمن المسلمين اي ذلك راى فيه نكايه للعدو وحظا للمسلمين فعل كذلك ابدا مبنى الاختيار على التشاهي او الهوى او الخضوع لبسط الواقع وانما مبنى على اي شيء على النكايه في اعلى الله والمصلحه لمن لأن البعض يقول أن هذا الحكم مخير في الأمير أو من ولا أو من يقوم مقامه بمحض التحايل أو بمحض الاختيار أو قطع سواء نحن الله هذا سؤال وغدر مثال. قال كذلك المقدمة المؤمن المجلد 58 بالتأكيد على هذه المسألة الهمة قال إذا ثبت هذا المشروع في الأحكام الأربعة أو الخمسة قالت إن هذا تخمير مصلحة من هذه الإضافة بقى وما نفيها انظر على التخمير بأي شك بطبق بس المصلحة له فإن هذا التخمير مصلحتي. قال واجتهاد لا تخمير شهوة أي شك شهوة فإن هذا التخمير مصلحة اجتهاد لا تخمير شهوة فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذا الخصال تعينت عليه انظر ماذا قال ايش تعينت ما الذي عينها المصلحة سبحان الله فالمصلحة مصبرة لأنها مصلحة عليه فإذا رأى المصلحة في القتل وحاد عن هذه المصلحة للمني ما رأيكم هذا يعتبر شيء الإسخان أحب المعاوية قال الإنسان إيش أحب إليه؟ قال أن يكون معروفا يطمع به في الكثير. نعم بمعنى عندما رأى أنه لا يقدر الكثير من الكفار إيش يستأثرون. نعم طمع في الشراء أو في المال. نعم ويرون حرما على الله ورسوله ودينه. نعم ثم الآية ما قلنا رائدها تحدث المصلحة وغير ذلك خيانة لله ورسوله ودينه والجهاد والمجاهدين. هذا يقتضي تقديم آخر نقول الذي نراه والله تعالى أعلى وأعلم في واقعنا اليوم أن قتل الأسرى اليوم الحكم الأول مع قولنا بمفاهيم باقي الأحكام أن قتل الأسرى اليوم هو الخيار الأولى والأصلح والأرجح إن لم نقل الأوجب بقياس المجاهد إن لم نقل أي شيء الأوجب بقياس المجاهد وهذا مقرر من وجوه. أولا أننا مطالبون في هذه الفترة التي نحن فيها وهي فترة الاصلاحات نسأل الله أن يمن علينا أننا مطالبون على سبيل الوجود كما بينا في المسألة الأولى مطالبون بأي شيء بالإتقان في عدالة مطالبون بالإتقان بعدالة كما مر معنا منصف قضية تعالى ما كان الذين أن يكون الأسرى حتى يسكن لا وقال تعالى حتى إذا أسكنتموه فجعل الإتقان هو الحل لأخذ الأسرى بعد ذلك نعم حتى طلع حربه أو جرى فنقول أننا مطالبون على سبيل الوجود كما بينا بالإتقان في عدالة لا أولا قبل أخذ الأسرى حتى طلع حرب أو جرى قال الدين حسن خان في العبرة قال في قوله تعالى ما كان الذين أن يكون له أسرى حتى يسكن الأرض قال هذا حكم آخر كثير من الناس حتى من الإخوة لا يظن أن كان هذا حكم يظن مسألة عن مندوبة أو صحابة أو من الأسرى وإنما هو حكم أحكام يا شيخ من أحكام شيء بل عاتب الله فيه من نبيه صلوات ربي وسلم عليه والصحابة وخم أسرى بل نجد العذاب ما نجي منه غير عمر رضي الله تعالى كما تعرفون بقصة أسرى بدر قال الدين حسن خان هذا حكم آخر من أحكام الجهاد ما هو الإسهام قال والإسهام كثرة القتلى والمبالغة وقيل التمكن أحق سنتين فإيقا مجازة تكمل الإسهام قال وقيل هو القوة والأول أولى ما معنى الأول أولى أي تكسيم الإسهام بأي شيء بكثرة القتلى والمبالغة بكثرة القتلى والمبالغة فهذا الوجه كما قلنا يرجح إلا من نقل يوجد اليوم على الطائفة المجازة أنها تقوم بقتل من تقوم بقتل الأسرى من كفار محلي تقوم بقتل الأسرى من كفار المحلي ثم قال أخبر سبحانه أن قتل المشركين يوم البدر كان أولى من أسرهم وفدائهم ثم لما كفر المسلمون رخص الله في ذلك فقال فإما من بعد وإما فداء بعد أي شيء بعد الإسلام فهذا الوجه الأول الذي نقول أقل أحسن ما نحن فيه اليوم بأرجحية قتل الأسرى على باقي الأحكام الوجه الثاني كذلك الذي يرجح قتلهم أننا في قتال الرفع ما تفعل شيء كما رمانا في حكم القتل هذا لا تفعل كم بس مركب من وجوه لا تنتج نسأل الله نعم علينا شنو فنقول ثانيا الوجه الثاني كذلك الذي لي كذلك يترجح هذا الأسرى اليوم نرى في كتاب بما يلزم معه أي شيء المبالغة في قتل أعدائنا حتى نفعهم هذا البلاد والعباد بما يلزم معه المبالغة في قتل أعداء الله وإلقاء الرعب والفزع في قلوبهم وذلك لا يكون إلا بأي شيء هل هذا يكون بالمن يكون بالفداء أبدا لا يكون إلا بأي شيء حتى لا يكون بالاستقاق لا يكون بأي شيء بالقتل نقول وذلك لا يكون إلا بالقتل فيهم تشريدا وتمثيلا وهو الإسهام بغية تصفير البلاد وتحرير العباد مما ينافي شعار المن مما ينافي شعار أي شيء المن عليه هذه الوجه الثالث التفاوت العدلي الرهيب بيننا وبين أعدائنا عددا وأرضا التفاوت المادي التفاوت إيش المادي في الإمكانات الأرضية الرهيب بيننا وبين أعدائنا هذا التفاوت أننا نستطيع بإذن الله إن كان طبعا النص من عند الله أولا وأخرى وأمر المرمى هي الأسباب نقول نستطيع أن نعادل أو أن نوازن هذه الشقة عن طريق أي شيء الإنسان في من في أعدائنا فنقول هذا الوجه كذلك مما يرجح قتل الأسرى اليوم التفاوت الماجي حد المعدة بيننا وبين أعداء الله من كان مصر أولا وأخرى من عند الله سبحانه وتعالى الوجه الرابع كذلك الذي يترجح به قتل الأسرى اليوم النظر لواقع الطوائف المجاهدة الحالي النظر لواقع الطوائف المجاهدة النظر لواقعنا هل واقعنا هل واقعنا نستطيع من خلال هذا الوقت أن نفاد الكفار هل نستطيع أن نكتب منهم رقيق هل نستطيع أن نضرب عليهم الجزية لا النظر لواقع الطوائف المجاهدة ينظر أو يتضح لنا استبعاد المن واستبعاد كما المن المستبعد ثم استبعاد الاستقرار واستبعاد ضرب الجزية واستبعاد الفداء إلا إذا كانت هناك حالات خاصة يحق لنا الفداء فيها مصلحة فأخذ المال من العدو أو إيش إطلاق أسرى المسلمين إلا في حالات أي شيء خاصة أما بالنظر لواقع قوات المشاهد الحي والذي يوقف عليكم والذي يوقف الإخبار يظهر لنا الله تعالى أعلم استبعاد ضرب الرق وأخذ الجزية واستبعاد الفداء إلا في حالات خاصة مع التشريع كما قلنا بأن في قتال دفع وبأن في جوع إيش بأن في روح حق صلاح الله نعم مما كما قلنا اتبع الماء وضرب الجزية على رقاب أعدائه نعم تقول هذه وجوه أربعة خمسة وتوجه بها إلى بنقل يوجد بها قبل ما خلقنا التكليف. خير ما يتعلق بالأسرة من قصة المحاملين والشعارات المتعلقة بهم. شايفة مدالة الثالثة والثالثة ما يتعلق بأي شيء الشعارات الشعارات القتل والمن والإباء والاستقاء وضرب الجزية. طبعا ضرب الجزية هذا وكذلك الاستقاء لابد أن يكون خلاص الضرب إيش بس لا أتانا الشرطون تدخل يضغط عليهم جزية ألمان تدخل هذا كله فضرب الجزء والصواب الحرقي بدون ضعف الإسلام. وإذا قلنا بالنظر ملاقى صوت من غيره وبكى على أهل وأهل نترجع إلى النقل موجب حكم الأسرة. نقول هذه الشعارات من هي الأصل المثالة أي قتل والمن والفداء والاسترخاء وضرب الجزية أي التخادم. وإذن هذه الخلاف متعلقة بمن بكل أخير منهم إيش بأسر الكفار إيش الأصل المهم بأسر الكفار محيطة الكفار. طب أما أسر المسجين يجد أن أقوانه يجد أن أسرقه يجد أن أضرب عليه من جزية. لا فهذه الأحكام الثلاثة أصل الكفار من الأصليين. أما المرتد الأخير المرتد فحكمه أو أحكام تدور بين حكم لا غير إما القتل وإما الإسلام أي كذا أعماله إما القتل وإما شيء الإسلام إما أن يسلم فلا قانون كما سمعته إما أن يسلم يقتل وليس لهما ثالث. انتبه الذي مر معنا من هذه الأحكام الخمسة هذه أحكام من أسر الكفار المحاربين الأصليين. ومر معنا كما لو تذكرون في حكم قتال المسجين أن قتال المسجين أن كفر الردة أغلب من كفر إيش؟ ومن الوجوه التي تغلغ بها كفر الردة أنها ليس فيه شداء وليس فيه جزية وليس فيه استرقاء. ستدور أحكام الأخير المرتد بين حكمين لا يسأل كلام إما أن يسلم كما فعله بتحصيلات وإما أن يسلم أن يخلي. فنقول المسألة الخامسة بالنسبة للأسرى المخصصات المحاربين المرتدين فالشعارات بالنسبة لهم محصورة في شعارين اثنين إما الإسلام وإما القتل. بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس حديث بن عباس من بدل منه فاقتلوه أو أن يرجع الإسلام من بدل منه إيش؟ فاقتلوه. نعم قال أبو يعلى الحراء أحسن من سلطانية صفحة 52 قالت أي حازم أنت ما لسلمها في جملة أحسن المسلمين قالت أي حازم أي المسلمين في غار ينفردون بها المسلمين أجمع المسلمين بقى تجري شيء أحسنه ولو شيء الشوكة والنعى وشوك مصر سمت بدرار مقبيل يوم حتى من حاجة المسجدون في رأي ينفردون بها المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين. لما لا ممتنعين القوة والسلطة بالشوكة اليد ممتنعون بها المسلمين. هذا نحو بلد القرمطين السلام عن واقعه هذا وزر قتالهم على الردة فيقولون قتال ايش؟ ردة لا قتال مباراة ولا قتال محاربين محاربين سباق السلام ولا غيرهم التخليص المنتشر اليوم. هذا وزر قتالهم على الردة يقولون قتال ردة. كيف تصف الانسان كيف تصف النظام بانه نظام مرتد ثم تقول ان هذا نظام يخاطب قتال مباراة؟ ما هذا سنقول؟ سنقول ايش؟ مباراة البغاء مقاومة ايش؟ قاومة كفار ولا مسلمون؟ قاومة مسلمون دور الحاكم بتأويل. نعم اما نقول ان هذا نظام مرتد وان هذه غار ردة ثم نقول ان هذه دار حرب غلط وخاطب قتال مباراة هذا من اجل فسنقول الظاهر. هذا لا تصف شيء منه. نقول وزر قتالهم يقول ابو يعلى وزر قتالهم على ردة بعد المناظرتين مع الاسلام ومن تشرى منهم تجرى خبرة إن لم يضرب لم يجرى